نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. نعم نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض والعلة في إفسادهم، وبين الأحكام المتعلقة بهداية الإنسان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفس المنهج اللي كان في سائر الأمم، وأن الإعراض عن هذا المنهج يؤدي للفساد والإفساد، بين الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة على الآخرين اللي هم بينكروا نبوة النبي عليه السلام وبينكروا القرآن العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تصريف الحق سبحانه وتعالى في هذا القرآن أي من ألوان الحجج. يعني صرفنا لا ترتبط بالوعيد فقط، ان رب سبحانه وتعالى حيعذب من ينكر او يجحد النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فربنا سبحانه وتعالى صرف في هذا القران تبيانا لكل شيء. صرف في هذا القران لمن اراد البحث عن الهدايه واسباب السعاده. نعم. هيلاقي في القرآن أسباب السعادة. صرف فيه من ألوان الحجج البينة الظاهرة في النفس وفي الآفاق لاستدلال على أن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ومرسل من ربه. صرف في هذا القرآن من الحجج في المقارنة عندما تشير آيات القرآن إلى رسائل موجهة إلى الكتاب اللي بين أيديهم الآن اللي فيه بقايا من الحق. نعم. سواء كانوا يهود أو إيه أو نصارى. صرف في هذا القرآن من أساليب الوعيد لكل من أعرض، سواء في قرية أو كان في أمة أو كان على مستوى فرد أو جماعة. يبقى ولقد صرفنا في هذا القرآن شملت معاني كثيرة جدا جدا، كل ذلك عشان إيه؟ يتذكر الإنسان ليتذكره. نعم. لكن بالرغم من هذا التصريف وهذه الحجج القوية، كان الأمر عندهم يعني يحدث نفورا في قلوبهم. يبقى القضية مش قضية حجج ولا بيان ولا وعي ولا وعيد، لا، هي القضية إن هم نفسهم معرضين، مش عايزين يسمعوا. يعني تحجرت قلوبهم وختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وجعل على قلوبهم غشاوة. طب انت شايف قدامك اهو، ليه العناد وليه الاستكبار؟ وده مش نوع من الجبر. يقول لك والله مش في ايدنا. لا، في ايدنا، تعال اهتدي، حد منعك؟ نعم. لكن هي المسألة في ان حساباته قائمة على حب الدنيا والتعلق بها والعلو والبغي في الأرض. ده بالإضافة إلى إعماء الشيطان لهم في أن يروا الحق أو بصصوا النور والأمل يعني. فمن ضمن ما صرف الله تبارك وتعالى في القرآن أنه قال لهم قل يعني يا محمد لو كان معه آلهة كما يقولون أن في آلهة مع الله تبارك وتعالى ومعبودات أخرى، نعم، سواء كان يسوع أو كان اللات أو العزة أو الشاذلي أو الكسوئي أو البرهامي أو غيره من المعبودات اللي بيتوجه إليها الناس بالتعظيم والتقديس والطواف وعظمة كده يعني، ووصفهم بما ليس فيهم من التصرف في الكون وأمور مثل هذه الأشياء، نعم، لو كانوا آلهة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طب ابتغوا إلى ذي العرش اللي هو ربنا سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش، نعم، الرحمن على العرش إيه؟ استوى. ابتغوا يعني طلبوا الوسيلة كآلهة، هم طبعا آلهة يقدروا يتصرفوا، القطب المتصرف ده هيعجز إن هو يروح هنا ولا هنا، هيلف زي معين. أول حاجة يعملها إيه؟ سيذهب إلى الإله الآخر. شوفوا حل مع بعض. أنت بقى الإله ولا أنا الإله؟ فهيحصل مشاكل. ده له إرادة وده له إرادة. فلازم واحد يعلو على التاني. لكن آلهة جبنة كده ينفع؟ فلو كان إله جبان تروح له؟ يعني هو مفترض إنه يطلع فوق. نعم. طب إذن قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيل. على طول. لو كان يسوع هو الله أو ابن الله طب على العرش ويسوع هيقع في الأرض ليه ما يطلع فوق؟ أخبرك إزاي؟ نعم. يبقى الكون لابد وحتما أن يكون له معبود واحد، وده يشير إلى دليل التمانع أن يمتنع أن يكون للإله أو للكون أكثر من إله، هو إله واحد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بين في هذا الدليل ده التمنع ده ورد ذكره في القرآن في قول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ده دليل التمنع. تمنع يعني يمتنع وجود إلهين للكون. ده دليل عقلي، لأن لو في أكثر من إله اختلف إرادة واحد عن التاني، مش معقول إن هم هيتوافقوا مع بعض على طول، يبقى الكون ملوش إله. الكون هو إله؟ لا مش إله. أخبرك إزاي؟ والعقائد الوثنية قائمة على إن في آلهة اتفقوا مع بعض. ولك واللي هيتفق على بعض مع بعض مين اللي ممكن يتفقوا مع بعض؟ ما فيش غير اب وابن وطرف ثالث. الطرف الثالث اللي هي مراته. كل عقد الوثنيه من على كده، فمش قادرين هيبقى امراه هتبقى اله، فاستبعدوا مريم لكن حطوا مكان الروح القدس. لكن هي عقيده وثنيه، العقيده النصرانيه الموجوده الان هي عقيده وثنيه. نعم. وباعتراف كل الناس دي عقائد وثنية. إزيز وأوزوريس وحورس أخبرك إزاي؟ العقائد كل العقائد الوثنية مبنية على كده. إن في أكتر من إيه؟ من إله. من إله. ده على سبيل التوافق، ما هيبقاش إله بقى، أخبرك إزاي؟ لكن ما بيحصلش الكلام ده. لأن ممكن يكون الإبن عايز حاجة والأب يريد شيئاً آخر. أو إله يريد شيئا والتاني لا يريد. نعم. فهيستحيل تحقيق إرادة الاثنين في حال الاختلاف. يبقى ما فيش غير أن يعلو أحدهم على الآخر. فإذا كانت إرادة واحد بس هي اللي هتتحقق هيستقيم الكون. لأن الإرادة بتاعته هي اللي غالبة. غالبة. وهي اللي نفذت. والتاني ما هيبقاش إله لأنه ملوش إرادة. إرادته مقهورة. فمسألة أن يكون في إله تاني نيات مستحيل، بدليل التمنع مستحيل عقلا، لا يمكن أن حد يقول في إلهين. إنما هيقول لا ده مخلوق وإحنا بنتوجه إليه عشان يقربنا إلى الله زلفى. طب بصفة إيه؟ يقول لك أصل هو طاهر أو هو راجل ولي. الشاذلي قطب متصرف ليه؟ يقول لك أصل الشاذلي ده شمس الشموس. اتعمت عينك أنت وهو عشان تقول لي شمس الشموس، شمس الشموس في إيه؟ مين اللي حكم إن هو ولي؟ جالك حكم ربنا سبحانه وتعالى إن هو ولي؟ لا. طيب عشان كده كانت المحاجة ان ما فيش شفاعة عند ربنا الا بإذن. نعم. قطع عليهم السبيل خالص، يقولوا ما نعبدهم الا يقربون الى الله ايه زلفى، في مسألة القطبية والنقود ده عقائد وثنية كلها جاية من النصرانية عن طريق فكر وحدة الوجود والحلول والاتحاد بتاع ابن الفرد من عرب. نعم. يبقى لابد من عند التنازع من غالب وخاسر، لازم واحد هيكون ايه هو الاله وما سواه مربوب مقهور والحمد لله رب العالمين. نعم. هو رب العالمين. طيب واذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، ده في حال ايه التمانع، او ان لو كانوا شفعاء هيخدم الرسالة بتاع كل واحد راح يطلب منهم حاجة وحيتوجه بها الى ايه الى الله. نعم. وده بيحصلش، يعني ربنا بيقول ما فيش حد بيطلع عشان يجي يقول لي تعال اشفع لفلان ولا ما تشفعش فلان، اخي بالك الكلام ده يوم القيامة، ويوم القيامة لازم إذنه قدام الناس كلها. فلو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم. لأن كل الخلائق تحت سلطانه تسبح الله وتثبت له الغنى الذاتي والكمالات في الأسماء والصفات، هذا معنى التسبيح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما إيه غفورا. يعني كل الخلائق شئتم أنتم أيها البشر أم أبيتم، كل الخلائق تسبح لله تبارك وتعالى تسبيحا حقيقيا بلغة تخصها يعلمها الحق سبحانه وتعالى ولا تعلمونها أنتم. تسبح له السماوات السبع والأرض، لأن كل ما سوى الله مربوب وهو رب العالمين، هو الذي خلقهم ودبر أمرهم ودبر حالهم، فيشكرونه من خلال الاستجابة إلى أوامره سبحانه وتعالى في البدء. نعم. يوم أن قال للسماوات والأرض والجبال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، والأدلة على قضية تسبيح الخلائق كثيرة جدا جدا وردت في القرآن ووردت في السنة ووردت في حتى مش حتى التسبيح، السجود، التعبير بلفظ السجود. لما ربنا قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. نعم. فالطيور بتسبح إزاي؟ بتسبح مش عارفين، لها تسبيح الصبح وتسبيح آخر النهار وتسبيح بالغدو والأصال وتسبيح حتى دقائق المخلوقات والنمل في قراه وفي جحوره يسبح إلى غير ذلك. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الحمد وصف الحميد. ولقد صرفنا هذه الأسماء كده، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صرف تصريفا فهو المصرف، المصرف اسم مقيد، اسم مقيد ورد بنصه مصرف القلوب في السنة. وصرف تصريفا، التصريف وصف فعله، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا مزيد من النفورة. قل لو كان معه آلهة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش، وذي العرش أو ذو العرش ده اسم مقيد. نعم. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. سبحانه أي تنزه وتقدس وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تعالى التعالي وصف فعله، والمتعال اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فالحمد وصف الحميد سبحانه وتعالى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. غفورا وحليم على المشركين في قضية الشرك. نعم. إن لاحظ إن الكفار كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ربما استجاب الله تبارك وتعالى لها، لكن ستكون الدائرة عليهم إذا كفروا. يعني طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال أن يحولهم جبل الصفا إلى ذهب. قالوا يعني حولنا جبل الصفا إلى إيه؟ إلى ذهب. فأخبر الله نبيه أن لو حولنا جبل الصفا إلى ذهب ولم يؤمنوا يبقى لابد من القضاء عليهم تماما وانتهاء مكة بما فيه. تبقى النهاية. تبقى النهاية. لذلك كان حلم الله تبارك وتعالى عليهم في استبقائهم. نعم. زي برضو لما جه ملك الجبال وعرض على النبي عليه السلام أن يطبق مكة على اللي فيه. ورفض النبي عليه السلام، إنه كان حليما غفورا غفورا لو تابوا. وكان أغلبهم طبعا أو أكثر اللي موجودين في مكة بسبب حلم الله عليهم تابوا وغفر الله تبارك وتعالى إيه لهم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى في ما كان يحدث ويصف الحدث اللي حصل مع المشركين، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا مستورا، كأنهم مش سامعين بالضبط. ودي حصلت فيها أشياء كتيرة، إن واحد يجي لأبي بكر الصديق أو زي امرأة أبي لهب. ديت كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، زي ما ورد من حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل ولها والولة، وهي تقول مذمما أتينا على النبي عليه السلام. محمد المذمم أو مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني ابتعدنا عنه، وأمره عصينا. وجاي الكلام ده تقوله لمين؟ لأبي بكر الصديق، والرسول جالس جنبه وهي مش شايفاه. فقال أبو بكر للنبي عليه السلام لقد أقبلت هذه للعوراء، يعني أم جميل زوجة مين؟ أبو لهب. وأبو لهب ده عم النبي عليه السلام. لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به منها. فكان قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت حتى قامت على أبي بكر أو وقفت عنده يعني، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك، لأن تبت يد أبي لهب وتب، ده كلام ربنا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هجاء وإنما ده الحقيقة. ودي الحقيقة. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها. يعني جاي زعلانة ازاي يقول فيها، فهي طبعا مش مؤمنة أن القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فربنا التبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الايه الحطب في جيدها حبل من مس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يعني الأكنة الغطاء أو الستر. قلبه متغطي بظلام مش شايف حد. الخواطر اللي في القلب كلها يا شيطانية يا من هوى النفس. وفي آذانهم وقرا. الوقر دايما الأذن لو تحط فيها شيء بتسد الصوت. الطبلة نفسها لو تكون عليها حاجب من الماء المتجمد حتى وصل إلى كتلة خلاص بيصيبه بالصمم ما بيسمعش. نعم. هذا معنى الوقر، أي ما وقر في الأذن في قاعها بحيث لا يستطيع أن يسمع اللي بره، فكأن فيه وقر مش عايزين يسمع. فربنا بيقول هذا من عقوبة الله عز وجل لهم، لأن كل شيء بقضاء وقدر ما فيش فيها كلام. تمام. لكن لما الشخص يستمر في العصيان ويقول لن أصدق، فربنا يقول له مش يعني أنت أقوى من ربنا سبحانه وتعالى، ده كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره وخلقه، والذي خلق فسوى قدره في هذا وقدر أهل الطاعة وأهل الإيمان. فكونك أنت لا تطيع أخبرك إزاي مش هتخرج برضه عن الإرادة الكونية أو عن مشيئة الله عز وجل. نعم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هم ساعة ما يقول لهم لا إله إلا الله أو يجي حاجة فيها ذكر التوحيد أو فيها ذكر آلهتهم بعيب إن هم لا يسمعوا وإن هم يعني ليسوا آلهة ولوا على أدبارهم نفورا. لأن مش عايزين كده، هم عايزين النبي عصر يذكر آلهتهم بخير ويقدسهم ويديهم مكانتهم. نعم. فاللي بيحصل مش كده، عكس كده تماما. فيتضايقوا جدا جدا ان هو يعني يدعو الى اله واحد لا شريك له. واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفور. نحن اعلم بما يستمعون به. يعني الاعلم هنا اسم مقيد. ربنا سبحانه وتعالى يعلم حال استماعهم للقران وهم جلوس يسترقون السمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عشان يسمع القرآن. نحن أعلم مستمعين إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، محدش شايفهم، كل واحد واخد مكانه بحيث أن كل واحد مش شايف التاني. لكن بعد ما الرسول يخلص القرآن ويمشوا يتقابلوا مع بعض فيقول بعضهم لبعض بعد ما يكتشفوا ان هم الثلاثه كانوا بيسمعوا ولا كده، يعني اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. يقول لك سحر سحر. وطبعا كان من ضمن ما ذكر في اسباب النزول ان ابو سفيان ابن حرب وابو جهل والاخنس بن شريك خرجوا ليلة ليستمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته. أظن احنا أشرنا إلى ذلك سابقا في أحد المواضع يعني. نعم. فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا، عرفوا أنهم كلهم كانوا رايحين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي. وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. هم كذبوا وتعاهدوا إن هم مش هيعملوا كده وخلفوا، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق مرة ثانية، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا، في الليلة الثالثة كرروا نفس الوضع. فلما اجتمعوا قالوا يعني ايه الحكاية بالضبط، يعني ايه رأيكم بقى في الليل ده؟ ها؟ لا يكونش فيه سحر، يكون فيه بالضبط. ولك ازاي؟ نعم. طبعا هم ساعتها كانوا بيدوروا على ايه؟ على حل مقنع. قالوا سحر، وقالوا مجنون، وقالوا كلام غريب شعر. اساطير الاولين اكتتبها فيتملى علي بكرة وايه واصيلة. فيقول ابو سفيان ذهب الى الاخنس بن شريق، نعم، او العكس، لما اصبح الاخنس بن شريق اخذ عصاه ثم خرج حتى اتى ابا سفيان بن حرب في بيته فقال اخبرني يا ابا حنظله، نعم، عن رايك فيما سمعت من محمد. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به، نفس الوضع يعني. قال ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، نعم، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، يعني احنا شرف العطاء والإطعام وحمل الناس على الدواب، وإن احنا لنا الشرف في الإشراف على البيت يعني. حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني استوينا كلنا في قعدتنا وفي سباقنا وتحركنا وفي غزونا، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ ما احنا لو اقرنا في ان هو وحي واحنا عارفين ان هو وحي، نعم، هنجيب نبي منين بقى؟ ولك ازاي؟ فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه. طبعا قام عنه الأخنس وتركه، وأغلب هؤلاء ماتوا في الحرب معه في غزوة بدر. لكن الشاهد من هنا أنهم كانوا يعلمون أنه حق، لكن كان المانع عصبية قبلية لإرادة الدنيا والمريسة وما شابه ذلك. فطبعا الآيات واضحة جدا جدا في وصف ما حدث، يعني جايز تكون بعض أسباب النزول من كلام أصحاب السير، بس الورد في القرآن يدل عليها. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فسماهم بالظالمين لأن اللي قالوه ظلم وهو لا سحر ولا شيء من القبيل، إن كلام في منتهى العقل والحجة والبرهان، مش قادرين له حل، مش عارفين يتصرفوا ازاي. نفس الكلام اللي بتقول الكنيسة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن، يقول فيه سحر. يا ظالم انت، هو يقول لكل قسيس يقول لأتباعي في الكنيسة ان ده سحر، الوصف اللي يليق بك هو ده، اذ يقول الايه الظالمون ان تتبعون الى رجل مصفور. انت تتبعون الى رجل مسحور، سيب الناس تقرا وتميز، مش تصرفهم عن القران، قال لهم يقارنوا. انت خايف ليه؟ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. ضربوا الامثال بايه؟ بمجنون او ساحر او ما شابه ذلك. نعم. فربنا وصفهم بالضلال، ودي الصفة اللي موجودة فين؟ في النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أهل الإسلام، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا الضالين. اليهود يعرفوا أنه نبي، يعرفوا أنه نبي، لكن ما بيقولوش عليه سحر ولا، هم عارفين أنه نبي وجحدينه خالص. فلعنهم الله عز وجل. لكن الضلال بقى انك تضلل الناس وتبقى ضال مش قادر تستوعب الرسالة ان هي افضل من اللي عندك الاف المرات. ما تقارن يا اخي، كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون ايه سبيلا. ثم ذكر الله بعض اللي حصل في تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يدعوهم لما قال لهم ان انتم ستبعثوا بعد الموت، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. الرفات هي ايه؟ اما العظم يتحلل ويبقى كله عباره عن بودره كده، نعم، او زي ما تقول يعني تراب لا يعني يستطيع ان يتمسك. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هنقوم تاني ونقف فقالوا طيب خذوا بقى، قل كونوا حجارة أو حديدا. لو حتى أنتوا حجارة أو حديد، طب حجارة أو حديد يعني إيه؟ ما أحيانا التراب ده يختلط بالحجارة أو يختلط بالحديد، نعم، من عناصر التربة. يعني لو تحللت وأصبحت العناصر متحللة حتى دخلت في مواد أخرى فأصبحت حجارة أو إيه؟ قل كونوا حجارة أو حديدة. يعني حتى لو الإنسان تحول إلى بترول أو بترول حتى لو تحول لا أنت عارف مثلا أحيانا بيبقى فيه المادة اللي هي موجودة في مشتقات الحديد حطوا فيها مواد زي الكربون أو حاجة زي كده يعني. الصلب والفلاز طب الكربون ده مادة أساسية في تكوين جسم الإنسان. فلو كانت عظام الإنسان تحولت إلى مادة كربونية ودخلت في الحديد هيجيبكم برضه. قل كونوا حجارة أو إيه؟ أو حديدة. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، مما يكبر ذلك في مسألة تحولكم لحجارة أو حديد فأصبحتم حتى جبال. أو خلقا مما يكبر فين؟ في صدوركم، يعني لا تستطيعوا حتى تتصوروه. تقولوا مين اللي يرجعنا كده؟ مين اللي يقيمنا تاني؟ فسيقولون من يعيدنا؟ مين اللي هيرجعنا؟ اللي جاء بسيط، قل الذي فطركم أول مرة. أنتوا كنتوا فين قبل كده أصلا؟ فطر فطرا، فهو الفاطر، والفاطر اسم مقيد. نعم. الذي فطركم إيه؟ أول مرة. أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. ينغضون يعني يهز راسه مستهزئ أو مستنكر. متى هو؟ إمتى بقى الكلام ده يحصل؟ قل عسى أن يكون قريبا. يعني قريب إمتى؟ ده حاجة تخص ربنا سبحانه وتعالى في علمي. نعم. إمتى بقى هيحصل؟ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يدعوكم أن يخرجكم من قبوركم عن طريق النفخ في الصور للبعث. نعم. غير النفخ بتاع الايه؟ الصعق ولماذا. نعم. فتستجيبون بحمده أي تقومون تسبحونه وتحمدونه رغما عن أنوفكم. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تظنون يعني توقنون إن اللي أنتوا قعدتوا في الدنيا كلها مهما طالت ده حاجة بسيطة خالص. نعم. يقولوا رجعنا طب احنا لا حمد هينفع ولا شكر هينفع وقتها. كلمة تستجيبون بحمده احنا قلنا الحمد اللي بيعرف فيه الشخص ان حد اسدى اليه معروفا بلا مقابل. فلما يقوموا مرة تانية هيلاقوا ان دي فعلا دار ابتلاء وان كل ده كان ايه؟ من فضل ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا كفرنا بيه. شوف بقى ايه ده. فاول حاجة كأنه واحد بيقول الحمد لله والشكر لله وانا غلطان كل حاجة كانت له انا ماليش. شوف بقى هيقول على نفسه ايه. نعم. ساعتها تصور الموقف ان يقول لك انا ساعتها حاول ايه، انا غلطان، انا استاهل كذا وانا استاهل كذا وانا استاهل كذا، وفعلا الوضع كذا وكذا، يبدا يقر بالحمد لله رب العالمين اللي قالها لهم النبي عليه الصلاه والسلام قبل كده. عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فتستجيبون بحمده، وتظنون اي توقنون ان لبستم الا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي احسن، يعني خليهم مع بعض على منهج قويم في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ان الشيطان ينزغ بينهم، يعني ممكن تكون الايه دي نزلت في وضع من الاوضاع على اعتبار ان كان في ايام مكه لما نزل هذا القران المتعلق بالعهد المكي زي سوره الاسراء وغيرها، كان مساله ان بعض الصحابه كان عايز يتصرف بجراه في مواجهه مين؟ المشركين. نعم. والجرأة دي قد تسبب ضررا له ولغيره. يعني يعمل موقف ممكن يضع المسلمين كلهم في حرج. وبعدين اللي هو بيحاول يتقيد بالحكمة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ان لم يؤمر بكذا ولم يؤمر بكذا، ان ممكن واحد يجي في وسطهم ويصدع بحاجة كده يزوفها ممكن يموت. ممكن تؤثر على اشياء كثيره يعني. وهو ساعتها بقى كده ممكن يبص للتانيين على ايه؟ على ان هم مقصرين وكان واجب يطلع وكلام من ده. حصل موقف كتير مرت على الصحابه، لان هم من كثره الضغط عليهم وايذائهم بسبب عقيدتهم وبسبب دينهم، المشركون فعلوا بهم الافاعيل. فكان المواقف متعدده بقى، في اللي يخرج يتكلم ويجهر بالحق قدام قريش وفي الملأ منهم فيأذوه ولا كده يعني. لكن ربنا سبحانه وتعالى ردهم إلى نبيهم، فبقول وقل لعبادي اللي استجابوا للنبي عليه السلام يقولوا التي هي إيه أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. ونزغ الشيطان اللي هو وسواسه، يوسوس فيروح يقول له انت هتفضل جبان، هو متحرك خد بالك ازاي، ودي من نزغ الشيطان. نعم. والتاني اللي اتحرك ممكن يقول له ايه، شايف الجبنه خد بالك ازاي، ويقعد يصف الشيطان يفرق بمثل هذه الافعال، ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا. وايضا الايه مش بس خاصه بمكه، بوضع المسلمين بصفه عامه. النبي عليه السلام ثبت عنه انه قال لا يشيرن احدكم الى اخيه بالسلاح، فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ان ينزغ او ان ينزع في يده، يعني حرك ايده عن طريق ان ايده تستجيب لخاطر شيطاني فيقع في حفره من النار عندما يقتل أخاه وهو لم يكن يقصد. فمحدش يمسك السلاح ويشاور به لأخيه حتى لو كان على سبيل المسح أو الهزار يعني. حتى يا دكتور بنشوف دوت ما بين الشباب، واحد شايل معاه سكينة صغيرة كده أو مطوة صغيرة، فلو دخل في خناقة أول حاجة بيعملها يقوم مطلع على طول، الشيطان مطلع. وبرضه حتى في الأفراح لما بتلاقي واحد جايب مسدس ولا رشاش ويضرب نار وبتاع، فممكن تموت حد دون ان يقصد وتبقى بدل الفرح يبقى غم. وكم حدث من هذا الكثير والكثير يعني. نعم. فالرسول نهى عن هذا، لان الاصل اصلا ان المسلم صحيح ان في الوضع القديم ان كل واحد معاه سلاح. والسلاح عباره عن السيف بتاعه او الرمح او الايه النبال. على اعتبار ان ممكن ما فيش هيمنة او سيطرة على الناس في مسألة الضبط اللي تقوم به دولة أو يقوم به حرس أو ما شابه ذلك. لكن لو ناس عايشين في مدينة فيها حرس ده جيش نظامي وجيش قوي وشرطة وكده، يبقى إيه لازمة المسألة يعني؟ بيمنع فيها حمل السلاح. نعم، يحمل السلاح اللي هيروح يقاتل مع الجيش يعني. نعم. إن الشيطان كان الإنسان عدوا إيه مبينا. الآيات طبعا اللي فاتت دي كلها يوم يدعوكم دعا دعوة، والداعي ليس من أسمائه، والحمد وصف الحميد، وصف فعله سبحانه وتعالى. نعم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي أحسن. خلاص دي برضو شاهد تأخذ العبادة. نعم. ربكم أعلم بكم، أعلم بكم، طبعا الأعلم هنا اسم مقيد والرب اسم مطلق. أي أن الله يحصي أعمالكم وتدون عليكم عن طريق الحفظة والملائكة الكرام الكاتبين. نعم. ثم يحاسبكم على ذلك، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ إيه يعذبكم، لأن المسألة متعلقة بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، وإن الأمور زي ما هي مرتبطة بالمشيئة والقدرة مرتبطة أيضا بالإيه بالحكمة. فمن جهة الحكمة أنه دون أعمالهم وهو محيط بهم، إن يشأ يرحمكم لو أطعتموا برحمة خاصة، وإن يشأ يعذبكم لو أنتوا إيه عصيتموا. وما أرسلناك عليهم وكيلا، لأن كل إنسان هيتحاسب على فعله. فتبلغ عليك البيان، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي إيه من يشاء من يشاء. ودي نزلت طبعا في بيان الحق لما بين النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب في آخر الأيام اللي كانت موجودة في مكة قبل الهجرة، وأصر أبو طالب أن يكون على الشرك، فأبو طالب مات على الشرك. قالوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن الرسول قال لا استغفرن لك من منهى عنك. فربنا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه من يشاء، ونهى عن الاستغفار لعمه أو لأمه أو لأبيه أو للمشركين كافة. ودي أحاديث صحيحة وثابتة، وفي آيات قرآنية متعلقة بعدم استغفار المشركين. نعم. فأي واحد هيحاول يضل الناس مهما كان مكانته أو شأنه كلامه مردود عليه، لا يبقى إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله نصا صريحا في البيان. نعم. ودايما اللي بيحاول يضل الناس دوت نجد ان هو اما يميل للتصوف او للتأشعر او الخوارج او الخوارج. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. أعلم مش بس في الموجودين من البشر، بل هو أعلم بمن في السماوات والأرض بسبب أو بالعلة التي من أجلها خلق هذه الأشياء. فمنهم الجن والملائكة، والعلة من وجودهم وتكليفهم بأمور معينة، وتكليف العباد البشر في إن هم يؤمنوا بهم، والسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن كلهم خلقهم ربنا سبحانه وتعالى لتحقيق غاية معينة تتعلق بالإنسان. فكل واحد من هذه الأمور هيؤدي الغاية بتاعته ولا لا؟ السماوات والأرض والجبال قالت أتينا طائعين، وبقية الدواب هيقتص الحق سبحانه وتعالى منها بعضها لبعض، يعني الأمر عام وربك أعلم من في السماوات والأرض. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. التفضيل في بين النبيين على اعتبار ان في نبي ربنا اداه الملك ابتلى به، نعم، زي داود وسليمان. ونبي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى به ان يكون مثلا زي سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، على اعتبار انه هو الباقي الى يوم القيامه كخاتم لهم. وابراهيم على اعتبار انه ابو الانبياء من بعد نوح عليه السلام. نعم. ونوح عليه السلام على اعتبار انه هو حمله في السفينه مع من امن واغرق كل من في الارض. موسى كليم الله. وموسى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، بمعنى ان كل نبي من الانبياء له ما يخصه من تحقيق العلة في وجوده وإقامة الحجة على قومه. فالنبي عليه السلام له حالة مخصوصة في قضية التفضيل وهو بيكلم أهل مكة. لأنه ليه ما كانش زي فلان أو ما كانش زي فلان أو ما؟ أو ليه ما مشاش مع اليهود أو ما مشاش مع النصارى أو لا. الأنبياء منهجهم واحد، لكن في أفضلين، في واحد نبي وفي واحد رسول. عشان كده هو وما قالش ولقد فضلنا بعض الرسل على بعض، هو قال بعض النبيين، لأن قد يكون رسول، قد يكون نبي وليس رسولا. قد يكون نبي وليس رسولا. ما هو مش كل نبي رسول، لكن كل رسول إيه؟ نبي. طب نوضح الفرق يا دكتور. يعني النبي قد يعمل بشريعة السابقين زي أغلب أنبياء بني إسرائيل، ساروا على طريقة مين؟ موسى. موسى. فموسى رسول. صح، موسى الشريعة. رسول لهم كلهم. وفيه ناس أنبياء على أساس إن هم كانوا يسوسوا الناس في الحكم. يعني النبي هنا هيبقى حتى لو هو نبي هيبقى قائد لقومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، على اعتبار ان الحكم بينهم بين بني اسرائيل في المعايش الخاصه بان فلان ده ياخد قد كده وفي الامور الدنيويه يعني يبقى فيها النبي يحكم فيه، لكن يقول لهم الشريعه فيها كذا والتوراه فيها كذا والالواح فيها كذا والوصايا فيها كذا، يتبع فيها مين؟ موسى. وكل بني اسرائيل تقريبا انبيائهم على هذا النحو. وان فضلوا على بعض هيبقى في حاجه تانية بقى، زي كتاب داوود في التسبيح. واتينا داوود ايه؟ زبورا. فالزبور اي المزبور المكتوب، كتاب داوود عليه السلام اللي فيه تسابيح معينه كان يسبح بها داوود. وتشاركه الجبال والطير والمخلوقات في التسبيح. ده يعني خاص بداود. فضل بهذا. وكما فضل عيسى بالانجيل. الانجيل ما جاش بشريعه. ده جه عشان يقوم خراف بني اسرائيل الضال. ورسولا الى بني اسرائيل. ان جايب لهم ايه من ربهم على اساس يستجيبوا له فيعيدهم الى اتباع الاسلام الذي كان عليه موسى عليه السلام. يعني عيسى ما جاش بشريعه. واللي قاله عيسى مش احكام. ده على سبيل ارشاد الناس بامثله لاتباع الاحكام اللي جابها موسى. يعني مساله معلش يا دكتور، يعني في وقت نزول عيسى كان بني اسرائيل في حاله من الضلال، لان ما فيش توراه، مش موجوده وكل ضاع، فهو يعتبر جه بشريعه او بنفس الشريعه اللي جه بها موسى. ذكرهم بها. انما مش احكام جديده مثلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمه التوراه والانجيل. عيسى عليه السلام فعلم التوراه الحقيقيه كان فيها ايه. انما هي التوراه لو كانت في ايده هو كالواح يقول لهم ما هي التوراه عندك ايه، اخد بالك ازاي. نعم. لكن هو جاء علشان يعيد، لان قيام الحج على العباد لازم يكون فيه اصل موجود فضاع مش موجود، يبقى لازم نبي يجي يعدل القضيه ويبقى حج على ايه؟ بني اسرائيل، يردهم من الطريق الصحيح. التوراه راح. فجاء عيسى عليه السلام استمر قرابة 50 عام بعد رفعه إلى السماء، والناس كلها على طريقة عيسى، لغاية ما طلع لنا اسمه شاول دي خرب الدنيا. فضل الناس ضلالا بعيدا، واستمروا في الضلال لغاية 600 سنة، إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه كتابا تظل الحجة به قائمة لقيام الساعة، لا حد يعرف يجيبه يمين ولا شمال أو قدامكم. إن نحن نزلنا ذكرى وإن له إيه لحافظون. ولو كان القرآن حصل فيه تحريف أو الحجة مش موجودة كان ربنا بعث رسول تاني. لذلك سيبقى القرآن لقيام الساعة محفوظا كما هو. ودي اللي غايزة كل المخالفين من اليهود والنصارى ومن الناس كلها، انه مش قادرين يعملوا ايه، كل المحاولات دي يائسة، انتوا بتتعبوا نفسك على الفاضي. دوروا على هداية الناس، قولوا الناس اقروا وقارنوا وشوفوا الصح فين. يعني كل المحاولات اللي بتنفقها الدول الغربية سواء في القناة بتاعتهم قناة الحرة او قناة تن او القنوات اللي هي المعروفة القنوات التنصرية او القنوات اللي هم بيحاولوا فيها على اساس كل القنوات ديت عشان خاطر ايه، يحاولوا يسقطوا القرآن. كل القنوات والطرق اللي هم بيسلكوها ليست الا لصرف الناس عن القرآن. نعم. ولن يستطيع. ليه؟ مسألة القرآن نفسه عشان يقربوا منه لا مش هيقدروا، مش هيقدروا. لكن يقول لك ايه تأثيره على الناس، احنا نحاول ندخل حس الناس تفضل جهلة، حتى هم ممكن يدعموا التفسيرات الضالة اللي الناس بتحاول تفسرها للقرآن، فهم يقفوا وراها ويشيعوها وينشروها ويدعموها. وده الإسلام الوسطي اللي احنا هو ده ما عندهمش خيار غير كده. يعني دي أصبحت النتيجة النهائية في كل شغلهم الوصول إلى هذه المرحلة، إن هو يجيب لك حاجة بديلة عن القرآن وينشرها على مستوى العالم فيما يسمى بدين الأنسنة والعائلة الإبراهيمية وشغل النصب بتاعهم ده. نعم. لكن ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبور. إن شاء الله فدكتور نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا